فيظل برضو ايه لا يكون من خيار المسلمين في هذه الحالة حتى يتمكن من تغيير هذه الاخلاق. طيب قال السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، برضو هذه ايه ذكرناها في شرح الحديث، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون يعني يسارعون الى الشهادة من غير ان تطلب منهم، ولكن ايه الذم هنا لهم اذا يعني شهدوا بالزور وبالعدوان ولم يتثبتوا في الشهادة، شهدوا باشياء لم يتثبتوا فيها ولم يتيقنوا منها، لان يعني الانسان لا يجوز ان يشهد الا على مثل الشمس، شيء واضح كالشمس تماما، مفيش حاجة يكون ايه يعني بالظن وكذا، يعني حاجة مش متأكد انها حصلت ولا ما حصلتش، يعني يظن انها حصلت فيروح يشهد انها حصلت، لا بد ان يكون شيء متيقن منه تماما ان هذا الشيء وقع وتذهب ايه فتشهد به، لازم يعني تكون متيقن. فالتسرع في الشهادة في اشياء يعني لست متأكدا منها وكذا وشهادة الزور، هذا هو المذموم. قال الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، على الشهادة والعهد، من السلف كانوا ايه يؤدبون اولادهم الصغار كما جاء في اثر ابراهيم النخعي على الشهادة والعهد، اذا شهدوا شهادة زور او غدروا بالعهود كانوا ايه يضربونهم تأديبا. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يشترط لجواز الضرب خمسة شروط، قال يشترط لجواز ضرب الصبي الصغير خمسة شروط. قال الشرط الأول أن يكون الصغير قابلا للتأديب فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب، أو الشرط أن يكون الطفل الصغير ممن يقبل التأديب، لا يكون صغيرا جدا بحيث أنه لا يعقل، الصغير طبعا الذي لا يعقل هذا لا يجوز ضربه، يعني لا يعقل ولا أن يفيده الضرب شيئا، طفل مثلا رضيع ويبكي ويصيح وكذا هذا لا يضرب لأنه يعني لا يعقل الضرب، هذا ظلم، لا يعقل الضرب ولن ينفعه الضرب شيئا. الثاني أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه، أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه، مش أي واحد كده يضرب أي صبي بدون أن يكون وليا عليه، فقط يكون له ولاية عليه، إما يعني ولي أمره أو مثلا معلمه إذا أذن ولي الأمر يعني للمعلم مثلا في تأديبه وتعليمه وكذا. الثالث ألا يسرف في ذلك كمية أو كيفية أو نوعا أو موضعا أو غير ذلك، لا يسرف في كمية الضرب يعني لا يضرب ضربات كثيرة العدد، ولا كيفية يعني لا يضرب ضربات موجعة مؤلمة يعني ألما شديدا، وكذلك موضعا يعني برضو لا يضرب، النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه مثلا، لا يضرب الوجه ولا يضرب مكان يعني قد يسبب له يعني عاهة أو شيء، لا يجوز هذا. الرابع أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه، برضو الشرط الرابع يكون الصغير فعل يعني جرما يستحق أن يؤدب عليه، لكن يعني إذا ضربه من غير جرم أجرمه يكون ظلما، هذا ظلم برضو، يعني حتى الطفل الصغير حتى لو كان ابنك برضو لا يجوز أن تضربه بدون أن يكون قد فعل ما يستوجب الضرب، وإلا فإن هذا يكون ظلما. قال الخامس أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه، فإن قصد الانتقام لم يكن مؤدبا بل منتصرا، يعني لا يجوز أن يضربه ويقصد بهذا أن ينتقم لنفسه، لا يكون قصده للتأديب ومصلحة الطفل الصغير. لكن برضو على كل حال نرجع ونقول أن يعني الأولى يعني أن يجعل أن يسلك الإنسان وسائل أخرى غير الضرب، ويجعل الضرب هذا آخر العلاج إذا فشلت طرق العلاج الأخرى، يحاول بالترغيب تارة يرغبه مثلا في فعل الخير، إذا كان مثلا على طاعة من الطاعات مثلا يتكاسل فيها أو شيء يقع فيه يرغبه ويعده مثلا أن يعطيه عطاء إذا ترك هذا الشيء الذميم أو فعل هذا الشيء الطيب، ويسلك كذلك طريقة النصيحة والبيان، يجعل الضرب يعني آخر شيء، لا يلجأ إلى الضرب مباشرة ولكن يلجأ إليه إذا فشلت كل الطرق الأخرى، ذلك لأن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا في بيته مثلا كان عنده أولاد صلى الله عليه وسلم وأولاد الأولاد أيضا كالحسن والحسين وأمامة وغيرهم،